بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس هناك مشاورة أن موعد الدرس يعني في طلبات أن يكون الساعة 6:00 من الأسبوع القادم، وما بقي إلا 3 دروس تقريبا نختم كتاب الحج ثم نتوقف الاختبارات، فهل هو مناسب يكون من 6:00 أو نبقى بعد العشاء؟ العصر مناسب. شيخ تقول يعني يكون العصر نخلص قبل المغرب 10 دقائق وربع ساعة، يعني نخلص مثلا 6:40 أو 45 دقيقة، يعني يكون مدة الدرس 40 دقيقة، فيكون يعني الأسبوع القادم إن شاء الله من 6:00 إن شاء الله، وننتهي يعني 6:30 إن شاء الله بإذن الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. والإحرام نية النسك، يعني نية الدخول في النسك. والإحرام ركن من أركان الحج، الإحرام ركن من أركان الحج، وهو النية، يعني نية الدخول في النسك. ليس المقصود بالإحرام لبس الإزار والرداء، وإنما المقصود النية، أن ينوي الحج، لأنه لا عمل إلا بنية، لا بد أن ينوي الحج والعمرة، فإنما الأعمال بالنيات، فلا يصح العمل ولا يقبل إلا بنية. فلو أحرم وعليه ثيابه، يعني لم يلبس الإحرام، إحرامه صحيح، لكنه يعني يبقى المخالفة في لبس الثوب والمفصل على الجسد. ولو لبس الإزار والرداء وخلع يعني الخفين والكنادر ولم يحرم، لم يدخل في الإحرام. كالصلاة، يعني الصلاة لابد لها من نية، لابد لها من نية، فلو صلى ولم ينوي لا تصح صلاته، ولو لم ينوي الفريضة ولم ينوي العشاء لا تصح صلاته. كذلك الحج لابد له من نية، فالإحرام المراد به الذي هو من أركان الحج هو نية الدخول في النسك. قال: سنة لمريده غسل، يعني يستحب لمن أراد أن يحرم أن يغتسل، هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل لإحرامه عليه الصلاة والسلام. والأغسال المستحبة في الحج 3: الغسل عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. هذه الأغسال المستحبة. أما عموم الغسل فهو جائز ومباح، فيباح للمحرم في أي وقت أن يغتسل، لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن الغسل للمحرم فأمر أن يصب على رأسه الماء وفرك رأسه، فالغسل مباح. لكن يستحب، الأغسال المستحبة في الحج 3: الأول عند الإحرام عندما يحرم في الميقات، والثاني عند دخول مكة، والثالث يوم عرفة. يوم عرفة ثابت عن علي رضي الله عنه من فعله، ولا يعلم له مخالف. الإحرام عند الإحرام عند دخول مكة ثابت من فعل ابن عمر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال من السنة، فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالغسل يعني التنظف، ليس المراد به يعني العبادة، المراد به التنظف. ولا شك أن إذا نوى التنظف ونوى اتباع السنة فهو مأجور على ذلك، فهو عبادة، لكن المقصد منه هو التنظف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أسماء بنت عميس وكانت نفساء، ولا ينفعها الغسل، لأن لا تستفيد طهارة من هذا الغسل، فهي نفساء والدم مستمر معها، هي لا تستفيد، لكن المراد من ذلك التنظف، لذلك أمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب يعني تتحفظ بخرقة. فالغسل يعني مستحب، والمقصد من ذلك التنظف، لذلك قال أو تيمم لعدم، هذا على المذهب. ومن العلماء من قال لا، لا يشرع التيمم، لأنه ليس المقصد الطهارة الشرعية، لأنه أمر به النفساء، فصحيح أنه يشرع للتنظف والتطهر. قال وتنظف كذلك يشرع له أن يتنظف فيزيل يعني الأظفار الزائدة ويحلق العانة ويعني ينتف الإبط ونحو ذلك مما يكون فيه يعني وسخ أو تجمع أو ساخ أو نحو ذلك، هذا هو المقصد بالتنظف. وتطيب كذلك، فعائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والطيب يكون على البدن، أن يطيب بدنه، ولا يكون على الثوب، لا يكون على الملابس. وإن طيب الملابس فالمذهب أنه لا حرج في ذلك، لكن يقولون إذا خلع هذا الثوب لا يلبسه كان مطيبا حتى يغسل الطيب عنه، فلذلك الأحوط له أن لا يطيب الثوب. والمالكية قالوا لا يحل له أن يطيب الثوب أصلا، وإن طيبه فعليه الفدية. فعلى ذلك المحرم لا يطيب ملابسه، وإنما يطيب البدن، ولو سال الطيب بنفسه من موضع إلى موضع بغير تصرف من المكلف أو المحرم فإنه لا حرج عليه، كما قالت عائشة فإذا عرقت إحدانا سال الطيب يعني على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا، فإذا سال الطيب بنفسه فلا حرج، لكن لو أخذه بيده من موضع وطيب به موضعا آخر فهذا يعني يعتبر تطيب، يعتبر فعل محظور من محظورات الإحرام. إذن الطيب يكون على البدن، وإن انتقل الطيب بنفسه فلا إشكال ولا حرج في ذلك، الإشكال أن يطيبه، أن ينقله بنفسه، أو أن يطيب الثوب أو الإحرام ثم يخلعه ويعود يلبسه مرة أخرى، قالوا الآن ليس له أن يلبسه وهو مطيب. قال وتجرد من مخيط، يعني هذا يستحب، وقال يسن تجرد من مخيط يعني قبل الإحرام، وإلا كما سيأتي معنا من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمراد بالمخيط هو المفصل على الجسد، يعني يستحب له قبل أن يحرم أن يتجرد، يعني يخلع الملابس التي عليه المخيط المفصلة من سروال وفنيلة وثوب وطاقية ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإحرامه، وقال إذا أحرم أحدكم فليحرم في إزار ورداء ونعلين، فالمقصد أنه يخلع الثياب المفصلة على الجسد استحبابا قبل الإحرام، قبل أن يحرم حتى يتهيأ للإحرام بعد ذلك. قال ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا هو السنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وليحرم بإزار ورداء ونعلين. والإزار هو ما يلبس يعني أسفل البدن، والرداء ما يكون على الصدر وعلى المنكبين. قال أبيضين لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، هذا مستحب. لكن لو أحرم بلون آخر غير الأبيض لا حرج، يصح إحرامه. قال نظيفين، كذلك يستحب أن يكون نظيف. قال وإحرام عقب ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الفجر، صلى ركعتي الفجر ثم أحرم، فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة في الحرم النبوي، ثم خرج بعد الظهر وصلى العصر في ذي الحليفة، وصلى بها المغرب والعشاء وبات بها، ثم صلى الفجر وبعد الفجر أحرم عليه الصلاة والسلام. فالمستحب إذن أن يكون إحرامه بعد صلاة، يعني بعد فريضة أو صلاة من الصلوات يعني، لكن ليس هناك سنة خاصة بالإحرام، لم يرد أن للإحرام سنة خاصة به، وإنما يحرم بعد صلاة، بعد فريضة، بعد وتر، بعد ركعتين للوضوء أو نحو ذلك، فإذا صلى ركعتين أحرم. قال ونيته شرط، يعني نية الإحرام شرط، فلا يكفي أن يلبس الملابس ويقول أنا محرم، لا، لا بد أن ينوي بقلبه، لا بد أن ينوي، يعني ينوي الحج أو العمرة. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، هذا المذهب، ولم يرد يعني نص في ذلك أنه يقول هذا، وإنما الوارد أنه يهل إما بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، يعني إما متمتع أو قارن أو مفرد، أما هذا اللفظ فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، هذا الاشتراط، هذا الاشتراط في الحج، وهو ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير وكانت شاكية يعني مريضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فيقول هذا الذكر إن حبسني حابس لبيك حجا أو عمرة، أو لبيك حجا وعمرة، وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. والمذهب أن هذا الاشتراط جائز لجميع من أراد النسك، جميع الحجاج لهم أن يشترطوا، وأنهم ينتفعون بهذا الاشتراط. قالوا هذا الحديث ليس خاص في ضباعة، وإنما هو عام لكل من أراد الحج والعمرة. ومن العلماء من قال هو خاص خصوصية وصف، يعني من كان مريضا أو كان يخشى من المرض أو كان يخشى في هذا السفر أن يطرأ له طارئ أو يتعرض لخطر أو نحو ذلك، ولا يضمن أنه يذهب إلى مكة ويتم المناسك، فإنه يشترط، فإن اشترط فإنه ينفعه. ومن العلماء الأحناف والمالكية قالوا لا ينفع الاشتراط أصلا ولا يعتبرون به، لكن الصحيح أنه نافع، وأنه في مثل من كان في مثل حال ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يعلم هذا الذكر لجميع الناس، إنما علم به ضباعة، فمن كان مثل حاله أو كان يخشى على نفسه المرض أو يعني يخشى على نفسه أن يمنع من دخول مكة ونحو ذلك. والأعذار والطوارئ الآن كثيرة، يعني الصوارف يعني أو الحوادث السيارات وغيرها يعني كثيرة، فمن العلماء من رخص في الاشتراط لكثرة يعني ما يطرأ على الناس. قال وأفضل الأنساك التمتع، الأنساك ثلاثة كما سيأتي معنا، التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما تقدم معنا في المواقيت. فلو أحرم في رمضان فلا يعد متمتعا، ولو أتى بالعمرة في شوال، لو أحرم مثلا في رمضان في 30 رمضان العصر أحرم، ثم ذهب إلى مكة وأخذ العمرة في شوال، فهو يعتبر يعني لم يحرم لأنه أتى بهذا الركن في غير أشهر الحج وهو الإحرام. إذن لابد أن يحرم في أشهر الحج، يحرم في شوال، فإذا دخل شوال أو في ليلة العيد ليلة واحد أحرم، فإن يعتبر أحرم في أشهر الحج. وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني يؤدي العمرة كاملة، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يحرم بالحج في عامه، في نفس السنة يحج، فإذا فعل ذلك فهو المتمتع. إذن التمتع أن يأتي بالعمرة والحج في سنة واحدة في سفرين أو في سفر واحد، يأتي بهما في سفر واحد، يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، ثم في نفس السنة يحج. ولو بقي في مكة إلى السنة الثانية فحج لا يعتبر متمتع، لابد أن يكون في نفس السنة، فيحرم في أشهر الحج ثم يعني يحج في نفس السنة. ولو رجع إلى أهله، يعني الآن لله الحمد تيسر السفر، تيسرت العمرة ليست مثل في الوقت السابق، فلو ذهب مثلا في شوال أو ذي القعدة إلى مكة واعتمر ثم رجع مثلا إلى حائل ثم جاء الحج ورجع، هل يعتبر متمتع؟ نعم يعتبر متمتع، بل قال الأئمة الأربعة إنه أفضل أنواع التمتع، لأنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر وأتى بهما في سنة واحدة. ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه فقال هو متمتع، لكن هل يجب عليه دم؟ هل يجب عليه دم التمتع؟ قالوا لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لم يتمتع بجمعهما العمرة والحج في سفر واحد، إنما أتى بالعمرة في سفر وأتى بالحج في سفر آخر، فقالوا لا يلزمه دم التمتع، لا يكون واجبا عليه، لأن دم التمتع إنما يجب على من أتى بهما في سفر واحد. فعلى ذلك قالوا لو رجع إلى بلده لا يلزمه. كذلك الحنابلة قالوا لو رجع إلى يعني مسافة قصر، يعني لو رجع إلى مسافة قصر فذهب مثلا إلى العمرة ثم رجع إلى الطائف أو إلى شمال جدة مثلا أكثر من 80 كيلو، فقالوا لا يلزمه الدم ويعتبر متمتع. والشافعية قالوا يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه، يعني أحرم من ذو الحليفة فأتى بعمرة، فقالوا إذا رجع إلى نفس الميقات وأتى بالحج فإنه ليس عليه دم ويكون متمتع. ومنهم من قال يرجع إلى بلده، يعني مثلا هو من حائل أخذ بعمرة مفرده من حائل، قال لابد أن يرجع إلى نفس بلده حائل ثم يأتي بالحج من بلده، يعني على خلاف بين أهل العلم، لكنهم متفقون على أنه تمتع، لكن اختلفوا في المكان الذي يرجع إليه، فالحنابلة قالوا مسافة قصر، والشافعية قالوا الميقات، والأحناف والمالكية قالوا يرجع إلى بلده. ولو أحرم بالعمرة عن غيره وأحرم بالحج، أو العكس، أحرم بالعمرة عن نفسه وبالحج عن غيره، يعني شخص يبي يحج عن غيره فوض بالحج أو موكل بالحج، فذهب في سفر واحد وأخذ العمرة عن نفسه ثم لما جاء يوم 8 أحرم بالحج عن غيره، فهل يلزمه دم باعتبار أن الفاعل واحد، أو نقول لا يلزمه لأن العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟ الصحيح أنه يلزمه الدم، لأن النظر باعتبار الفاعل، فهو تمتع بأن أتى بعمرة وحج في سفر واحد فيلزمه الهدي. فيصح لو وكل في الحج أن يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره، لكن يلزمه الدم. نعم. قال وعلى الأفقي دم. الأفقي اللي هو من خارج مكة، لكن لو كان من أهل مكة فهذا ليس عليه شيء، كما في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلا قال إلا حاضري المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام يعني أهل مكة، ومن كان دون مسافة قصر فإنهم في حكم الحاضر، في حكم الحاضر، فهذا ليس عليه دم. فأهل مكة لو أتوا بعمرة وحج فليس عليهم، ليس عليهم هدي، وكذلك ليس عليهم دم. وكذلك من كان دون مسافة قصر، يعني دون 80 كيلو، شخص يبعد عن مكة 40 كيلو 50 كيلو، فأتى بالعمرة وأتى بالحج في سفر واحد، فإنه قالوا هذا لا يعتبر مسافر ويعتبر من حاضري المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فالدم إنما يجب على الآفاق اللي من خارج مكة. قال النسك الآخر القران، النسك الآخر القران، والقران والإفراد أفعالهما واحدة تماما، لا فرق بين أفعال القران والإفراد إلا الدم، فلا فرق بينهما. وصفة القران أن يأتي بالعمرة والحج معا في سفر واحد، والقران أن يأتي بالحج فقط، يعني يحرم بالحج، وأفعالهما واحدة. فالقران يعني يحرم في الميقات، يقول لبيك عمرة وحجا، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه، لا يخلع الإحرام، يبقى على الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة، ثم إذا رمى الجمرة وحلق شعره تحلل وطاف بالبيت وليس عليه سعي إلا سعي واحد، ثم يأتي ببقية المناسك. وكذلك المفرد نفس الأفعال تماما، إلا أنه عند الإحرام يقول لبيك حجا، وأما القارن فيقول لبيك عمرة وحجا، والقارن عليه دم والمفرد ليس عليه دم، وأما الأفعال فإنها واحدة. ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، يعني قلنا أفضل أن ساق التمتع إلا لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي يعني أحضر الهدي معه، هذا نادر بهالوقت أنه يعني يسوق الهدي من بلده إلى مكة، لا يمكن الآن، ما يتحقق، لكن لو كان لو ساق الهدي فالأفضل له القران لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، يعني امرأة متمتعة، امرأة متمتعة وتريد أن تأتي بالعمرة كاملة ثم تقصر من شعرها وتتحلل ثم تحرم بالحج، وهي في الطريق إلى مكة حاضت، والحيض يستمر ويطول معها وسيأتي يوم عرفة، فماذا تصنع؟ تتحول إلى قارنة. فمثل ما أصاب عائشة رضي الله عنها وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فالطواف لا يحل لها، فماذا تصنع؟ تقلب يعني من عمرة إلى حج، تكون قارنة، فتذهب مباشرة إلى عرفة وإلى مزدلفة ثم إلى منى ترمي وتفعل المناسك كلها، ومتى ما طهرت طافت بالبيت، طافت وسعت وتكون يعني قارنة، ويكون هذه العمرة مجزئة عن عمرة الإسلام كما تقدم معنا. قال وإذا استوى على راحلته قال، يعني عندما يكون في الميقات متى يلبي، متى يعقد الإحرام، على قولين عند أهل العلم، القول الأول أنه عند راحلته، يعني عند المسجد، عند المسجد عندما يصلي ركعتين وعند راحلته يلبي، والقول الثاني أنه على البيداء، والبيداء مكان مرتفع بجوار الميقات، يعني أنس وابن عباس رضي الله عنهم قالوا إنه يحرم على البيداء، وابن عمر قال يحرم عند المسجد، وكل منهم حدث بما رأى. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم مرتين، أحرم مرة عند المسجد وأحرم أيضا على البيداء، وهذا جائز، يعني تكرار التلبية يعني مشروع كما سيأتي معنا. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني عندما يريد نسك معين فإنه ينوي هذا النسك، فلو كان متمتع يقول لبيك عمرة، وإن قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لا حرج، لكن يكفي أن يقول لبيك عمرة. وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان مفرد قال لبيك حجا ويكفي هذا. وإن لبى ولم يحدد نسي، وهذا يقع من كثير من الناس اللي لم يسبق لهم الحج، يسمع الناس يلبون يلبي وهو لم ينوي شيء، لم ينوي لا التمتع ولا القران ولا الإفراد، وإنما أخذ يلبي مع الناس لبيك اللهم لبيك وأخذ يلبي ولم ينوي شيئا، فهذا يصح إحرامه. ثم هو بالخيار إن شاء حج قارنا أو متمتعا أو مفردا. وكذلك لو لبى تلبية مبهمة، يعني قال مثل فلان لبيك مثل فلان، مثل قائد الحملة أو معهم شيخ في الحملة قال لبيك مثل فلان، صح، لأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما قدم إلى مكة سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت؟ فقلت لبيك بإهلال كأهلال نبيك، وهو لا يعرف بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. فلو قال لبيك مثل فلان لا حرج إذا كان مبهم، أو كان ما حدد، وهذا يقع من كثير من الناس كما تقدم، ما يدري لبى ولم يحدد، هو بالخيار بعد ذلك أن يوقعه تمتع أو قران أو إفراد. ومعنى لبيك من ألب في المكان يعني أقام فيه، يعني أنا مقيم على طاعتك يا ربي، لبيك اللهم لبيك تكرار، يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، فأنا لا أنفك عن طاعتك بل أستمر عليها وأثبت عليها وأجتنب معصيتك. هذا معنى التلبية، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلبي بها ويحث عليها ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام. كان يقول أفضل الحج العج والثج، العج ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح، فأفضل الحج يعني رفع الصوت بالتلبية. ولذا في البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرخون بها، يصرخون يعني في التلبية، يعني يرفعون أصواتهم. وهذا الآن للأسف يعني صارت سنة مهجورة، تدخل المخيمات في ميناء عند الميقات لا تسمع إلا نادرا من يلبي. وعند ابن أبي شيبة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، يعني يذهب صوته، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى يقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، يعني أن صوت التلبية يذهب في الأرض يقطعها من يمين وعن يسار، فهذا فيه الحث على التلبية. وكان السلف كما عند ابن أبي شيبة يستحبون التلبية في أربع مواضع: دبر الصلاة، وعندما يعلون واديا، وعندما يهبطون من الوادي، وعندما يلتقون بالرفاق. يعني قالوا كل ما تجددت بحال لبى، إذا على مرتفع أو نزل منخفض أو صلى وانتهت الصلاة أو التقوا بالركاب زملائهم والركب الذين معهم فإنهم يلبون. فالمشروع هو التلبية. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبى بقوله لبيك إله الحق، يعني غير هذه التلبية، صح عنه أنه قال لبيك إله الحق، وصح عنه أنه قال في تلبيته إنما الخير خير الآخرة، إنما الخير خير الآخرة. هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة فورد عنهم غير ذلك، فورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في تلبيته لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، هكذا كانت تلبية عمر رضي الله عنه. وصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج، كما صح عن أنس عند البزار أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا جائز، كله جائز وارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعهم فلا يرد عليهم شيئا مما يلبون به، فهذا جائز. قال يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، المرأة صوتها يعني قد يكون فتنة، فلا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، وإنما تخفض صوتها إلا إذا كانت عند محارم لها عند زوجها وأبنائها لا حرج أن ترفع صوتها، لكن عندما يكون أجانب فإنها يعني تخفض صوتها ولا ترفع صوتها. نعم. هذه محظورات الإحرام يعني الممنوعات على المحرم التي يمنع المحرم منها، وإذا كان محظورا ففعله حرام لا يحل. إذن يلزم منه أمرين: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني الفدية. في بعض المحظورات، ليس كل المحظورات فيها فدية كما سيأتي معنا، لكن الأصل أن المحظور يلزم منه الإثم لأنه ممنوع ومحرم، ولقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهذا نهي، والنهي للتحريم. ومن العلماء من قال أن في إثبات الإثم تردد، يعني هو محرم أو ممنوع ويكفي فيه الكفارة فليس فيه إثم، فيقولون يكفي فيه الكفارة، هذا قول لطائفة من أهل العلم، لكن العامة أهل العلم على أنه يحرم وفيه الفدية. قال: وهي تسعة: حلق الشعر، ويدخل في الحلق النتف والإزالة وغير ذلك بأي طريقة، إزالة الشعر، والشعر يشمل شعر الرأس وشعر سائر البدن بإجماع أهل العلم، إن الإجماع على أن المحظور هو إزالة الشعر من أي كان من الجسم ولو شعرة واحدة فإنه محرم بأي طريق من طرق الإزالة، وتقليم الأظافر كذلك فهو من المحرمات والمحظورات بإجماع أهل العلم، فهو محظور على المحرم أن يقلم أظافره بإجماع أهل العلم. فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، لأن الآية فيها العموم: ولا تحرقوا رؤوسكم، وحلق الشعر لا يصدق على شعرة واحدة أو شعرتين، تقليم الأظافر لا يصدق على يعني اثنين أو واحد، لا بد أن يكون جمع، وأقل الجمع ثلاثة. فمن حلق يعني أو أخذ من شعره ثلاث شعرات فعليه الفدية، والفدية إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح شاة. فقوله عليه دم يعني تجوز من المؤلف، المراد عليه الفدية، ولكن إن أخذ شعرة واحدة فعليه أن يطعم مسكين، وإن أخذ شعرتين يطعم مسكينين، فإن أخذ ثلاث فعليه الفدية، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح شاة. كذلك الأظافر، إذا أخذ أظفر واحد يطعم مسكين، أخذ ظفرين يطعم مسكينين، أخذ ثلاث فأكثر فعليه الفدية، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح شاة. قال: ومن غطى رأسه بملاصق فداء، هذا المحظور الثالث، تغطية الرأس بملاصق، لكن لو كان غير ملاصق مثل خيمة أو شمسية أو مثلا تندة السيارة أو في مسكن في بيت غطى رأسه بغير ملاصق فإنه لا شيء عليه. المحذور أن يغطي رأسه بملاصق، لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته راحلته فمات قال: ولا تغطوا رأسه، فلا يغطي رأسه. يدخل في ذلك ما يوجد عند بعض الناس في الحج، يكون هناك شمسية تكون مرتبطة بالرأس، يكون هناك مغيط محاط بالرأس، ثم يعني فيه معصورة فاصل شوين، ثم تكون شمسية لكنها تكون ثابتة بالرأس، هذه داخلة في تغطية الرأس لأنه كأنها ملاصق لأنه معتمدة على الرأس، فهذه تعتبر يعني محظور من محظورات الإحرام. قال: وإن لبس ذكر مخيطا فداء، هذا المحظور الرابع لبس المخيط، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة المخيط، هذه أول ما وردت عن إبراهيم النخعي من التابعين أو من أتباعهم، فلم تكن يعني موجودة لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه. والمراد بلبس المخيط هو المفصل على الجسد، لأنه في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فذكر أنواع من اللباس ولم يقل المخيط. فكلمة المخيط تشكل على كثير من الناس الآن، يظنون أنه ما فيه نسج أو خياطة أو تفصيل، ليس هذا المراد، المراد بالمخيط هو المفصل على الجسد، يعني مثل الطاقية، مثل الشماغ، مثل الفنيلة، مثل السروال سواء طويل أو قصير، هذا هو المخيط المفصل على الجسد، مثل الشراب مفصل على القدم، مثل القفاز مفصل على اليد، كل ما كان مفصل على شيء من الجسد فهو يعني فهو مخيط. فلو أخذ مثلا ثوبه، خلع الثوب جعله إزار له أو جعله رداء لا حرج في ذلك، وإن كان فيه أكمام وفيه تفصيل وفيه خيوط فهذا لا حرج فيه لأنه جعله كالرداء عليه لا حرج. مثله البشت، لو لبس البشت على كتفه يعتبر لبس مخيطا لأنه هكذا يلبس البشت، البشت يلبس أن يوضع على الكتف فهو يعتبر لبس مفصلا على الجسد، لأنه البشت يوضع على الكتف إن شئت تدخل يديك أو لا تدخلهم هذا أمر آخر، لكن من لبسة البشت كونه مفصل على الجسد أن يوضع على الكتفين، مثله الجاكيت وهكذا. كيف؟ لو وضع معكوس هو يعتبر يعني لبس، لكن يعني إذا كان لبرد أو نحو ذلك هذا مسألة أخرى، هذه عليه الفدية يفدي، يعني هو ليس عليه إثم للحاجة ولكنه يفدي، يعني هذه المحظورات كما سيأتي معنا في الفدية، إن فعل المحظور لحاجة ذهب الإثم وعليه الفدية. إذن لبس المفصل على الجسد محظور من محظورات الإحرام. قال: وإن طيب بدنه، هذا المحظور الخامس، أو ثوبه، أو ادهن بطيب، أو شم طيبا، أو تبخر بعود ونحوه فداء. إذن إذا تطيب، طيب البدن الجسم، أو طيب الثوب، أو ادهن بمطيب، يعني بعض المراهم، بعض الدهونات، أو الصابون، أو الشامبو، إذا كان معطر فإنه يعتبر فعل محظورا، أو تبخر إنه يعني كان بخور، لكن لو شم العود البخور من غير أن يضعه على النار، أتى بالخشب العود وشمه، هل يعتبر تطيب؟ ها؟ ما يعتبر تطيب، ما يعتبر تطيب، فلو مسه، لو مس الخشب أو شمه لا يعتبر، لأنه لا تظهر ريحته إلا على الجمر على النار، فإذا وضع على الجمر وشمه حينئذ يكون فعل محظورا. كذلك لو شربه أو أكله، يعني مثل الزعفران، مثل يعني بعض هذا يعتبر طيب، إلا إن أماته طبخا وذهبت الرائحة بطول الطبخ، ذهبت رائحة الزعفران فإنه لم يبقى إلا اللون لا حرج فيه، لكن لو وضع الزعفران وشربه فهو طيب، فإنه عليه محظور. لكن مثل الهيل والشيح والقيصوم والنعناع هذه لا تعتبر طيب، فنصوا على أن الهيل والشيح والقيصوم والنعناع أنها لا تعتبر لا تعتبر طيبا. كذلك مثل الفواكه الطيبة الزكية مثل التفاح هذا لا يعتبر طيب، لكن لو استخلص عطر من التفاح أو من الخوخ أو من نحوها فإنه يعتبر طيب، لكن مجرد أكل التفاح هذا لا يعتبر طيب. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، يعني هذا المحظور السادس قتل الصيد البري، أما البحري لا حرج فيه لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فصيد البر محرم على المحرم، لكن صيد البحر حلال، السمك ونحوه حلال، لكن مثل طيور البحر لا تحل، لو كان طائر من طيور البحر ليأتي للبحر واليابس هذا لا يحل أكله، إذن لابد أن يكون صيد. فلو كان حيوان يعني إنسي وتوحش مثل ناقة أو بقرة أو مثلا شاة توحشت فهي حلال بناء على الأصل، أو العكس مثل غزال استأنس هو صيد لكن وضع في شبك فهذا لا يحل أيضا بالنظر إلى أصله أنه صيد، لابد أن يكون مأكولا وبريا أصلا، يعني أصله كذلك، لكن على ما تقدم لو أتى بغزال وجعله أهلي فإنه يبقى على الأصل يبقى حراما. قال وإن تولد منه ومن غيره كذلك، إذا تولد من مثلا الحمار الوحشي والحصان فإنه يعتبر صيد تغليبا لجانب الحظر، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، إنه ما قتل الصيد لكن حبسه خلاه معه، خذ أرنب وخلاه معه حتى ماتت فإنه يضمن لأنه حبسها فيضمن. وإذا قتل الصيد وهو محرم فهذه الذبيحة حرام لا يحل أكلها تكون كالميتة، لا تحل له ولا لغيره، لا تحل له ولا غيره. كذلك لو صيد لأجله فإنه لا يحل لهذا الشخص أن يأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كلوا إنما صيد من أجلي، فإذا صيد لأجله وهو محرم فلا يأكل. كذلك إذا ساعده أحد أو أشار إليه بالصيد من المحرمين فإنه لا يحل له أن يأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة هل منكم أحد أشار إليه أو ساعده في شيء؟ قالوا لا، قال فكلوا. وهذا السؤال يترتب عليه أنه لو ساعده أو أشار إليه بالصيد فإنه لا يحل له أن يأكل. قال ولا يحرم حيوان إنسي، يعني الحيوانات الإنسية بهيمة الأنعام ونحوها فإنها حلال مثل الدجاج وغيرها. قال ولا صيد البحر كذلك، ولا قتل محرم الأكل، إذا كان مثلا ثعبان أو عقرب أو حدأ أو غراب أو نحو ذلك فقتله فإنه لا يحرم عليه قتله، لقوله عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام، العقرب والحدأ والغراب والكلب العقور، فهذه محرمة ولا يحل أكله فيحل قتلها في الحرام، لكن استثنى الحنابلة القامل، قالوا لا يقتل القامل وإن كان لا يؤكل، هم ذهب جماهير أهل العلم قالوا إذا أصابه قامل فإنه لا يقتله، هذا اللي عليه جماهير أهل العلم. قال ولا الصائل، يعني لو صال عليك حيوان وهجم عليك فلك أن تدافع عن نفسك بقتله، فلو قتله فإنه لا شيء عليه. قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح، يعني لا يصح للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج أن يكون ولي، سواء كان هو ولي المرأة أو كان القاضي لا يحل له أن يزوج هذا، ولا يصح النكاح، لو عقد فإن العقد باطل ويفرق بينهما وعليهما أن يعقدا عقدا جديدا، لأن عمر رضي الله عنه فرق بينهما وأمر بتجديد النكاح. قال ولا فدية، يعني في عقد النكاح ليس هناك فدية. قال وتصح الرجعة، لو شخص طلق زوجته طلقة واحدة ثم جاء في الحج فراجعها فإن هذا لا يعتبر نكاح جديد وإنما امتداد للنكاح السابق فلا تضر. ثم ذكر المحظور الثامن قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. التحلل الأول هو رمي جمرة العقبة، فإذا جامع أحرم بالحج ثم جامع قبل رمي جمرة العقبة لجامع يوم التروية وهو محرم، أو ليلة عرفة، أو في يوم عرفة صباح عرفة، أو في مزدلفة، أو فجر يوم النحر ولم يرمي، لم يتحلل التحلل الأول، حينئذ يلزم خمس أشياء. إذا جامع قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أشياء: الأمر الأول يفسد حجه فحجه فاسد، الأمر الثاني يجب عليه أن يستمر في الحج فيفعل أفعال الحاج كلها، الأمر الثالث عليه الإثم فهو آثم، الأمر الرابع عليه أن يحج من قابل السنة القادمة، يحج من حيث أهل في هذه الحجة، فلو أهل مثلا من حائل يرجع إلى البلد ويحل من يعني يأتي من هذا البلد حيث أتى. الخامس عليه بدنه، عليه أن يذبح بدنه لفقراء الحرم. إذن إذا جامع قبل التحلل الأول يلزمه هذه الأمور الخمسة، لكن إن جامع بعد التحلل الأول، إن جامع بعد التحلل الأول يعني شخص رمى جمرة العقبة وحلق، حينئذ يلبس ثيابه لكن بقي عليه حتى يتحلل التحلل التام يطوف بالبيت، قبل الطواف بالبيت جامع حجه صحيح، لكن عليه الإثم وعليه أن يحرم بعمرة، أن يذهب إلى أقرب الحل ويحرم ويأتي بعمرة كاملة يطوف ويسعى ويقصر، وعليه أن يذبح شاة، عليه أن يذبح شاة. إذن إذا جامع بعد التحلل الأول حجه صحيح، ولكن عليه أن يأتي بعمرة وأن يذبح شاة وأن يمضي في الحج. قال وتحرم المباشرة يعني ما دون الوطء، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أن عليه شاة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، يعني عندما تقدم في التحلل الأول بعد التحلل الأول إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الثاني فإنه يحرم من الحل يأتي بعمرة كما تقدم. قال وإحرام المرأة كالرجل، فإحرام المرأة كالرجل في كونها لا تأخذ شعر ولا أظافر ولا تتطيب. قال إلا في اللباس، فتلبس ما شاءت من الثياب، تلبس ما شاءت من الثياب. قال وتجتنب البرقع والقفازين، فالمحرمة لا تنتقب، لا تلبس النقاب ولا البرقع، وإنما تكشف وجهها إن لم يكن هناك أجانب، فإن كان هناك أجانب غطت وجهها بغطاء كامل، ما يكون فيه نقاب ولا يكون فيه برقع ولا لثام، وإنما تغطي وجهها كاملا، سواء مس وجهها هذا الغطاء أو لا يمس. لا يشترط أن تضع عود أو تضع شيء يعني يحول بين مس الوجه، وإن المراد أن تغطي وجهها كما كانت تفعل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتغطية وجهها يعني تجتنب تغطية الوجه إلا إذا كان هناك أجانب. قال ويباح لها التحلي، يعني يباح لها أن تلبس الذهب والإسوارة والخاتم والقلادة ونحو ذلك مما يباح لها، لأن الأصل فيه الجواز ولم يمنع. كذلك الرجل يباح له أن يلبس الساعة والخاتم ونحوها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.